بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة الدالة على حرمة النظر إلى الصور التلفزيونية والفوتوغرافية. الدليل الثالث كان عبارة عن المناط، وقلنا بأنه قد يقرر المناط بأن المفاسد المترتبة على النظر والتي ذكرت في الروايات الكريمة تترتب أيضا على النظر إلى الصورة. العلل المذكورة في الروايات مشتركة، وذكرنا جملة من تلك الروايات، ويرد عليه أولا إن المذكورات من التهييج، والدخول فيما لا يحل، ونحوهما حكم لا علل، كما لعله الشأن في معظم العلل المذكورة في الروايات الشريفة. وإلا لدار الحكم مدارها وجودا وعدما، وجاز النظر إلى نفس المرأة إذا لم تترتب عليه تلك المفاسد، ومع كونها حكما لا يثبت الحكم ولو مع ثبوتها في النظر إلى الصورة. إذا قلت هذه علال، إذن إذا فرضنا أن واحد ينظر إلى أجنبية ولا تتوفر هذه العلال، يعني لا يحدث فيه التهييج لأنه لا يتهيج ولا يدخل فيما لا يحل، فإذن يجب أن تقول بأن النظر إلى المرأة حلال في هذه الصورة. فإذا لم يكن كذلك، هذا يدل على أن هذه حكم. إذا كانت حكم، الحكم لا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. التعدية من المرأة إلى صورة المرأة موقوفة على كونها عللا، أما إذا قلنا هاي حكم فلا يمكن التعدية. هو علة التشريع يعني الحكمة، مو علة الحكم. علة الجعل يعني حكمة، علة المجعول يعني علة. إيه؟ فإذا جزء العلة ما يمكن أن نعدي، لأن جزء العلة لا يفي بإثبات المعلول. إحنا ما عدنا فتشي بين العلة والحكمة، هذا اختراع جديد. هاي علة لو حكمة؟ لا، فإذا نفس المناط كان في الفقاع يكون حرام، أما إذا انتفى الإسكار من الخام، يعني مثلا واحد يأخذ الخام بالمقدار لا، لأن عندنا دليل يقول ما أسكر كثيره فدليل ف... وحدة المناط مو يعني وجود العلة الثانية. يعني شنو؟ العلة غير التامة لا يوجد عندها المعلول، محال. لا، حتى بالنظر العرفي لا. إذا العلة مو تامة، مثل فد واحد العلة التامة لوجود المركب الكذائي 10 عناصر، إذا مو موجودة لا يوجد. لا، حتى بالعرفي. المهم ماكو تسالم، كأنه أكو، أنه ما عندنا شيء ثالث وراء العلة والحكمة. العلة العرفية، المناط يعني العلة العرفية مو العلة الدقيقة. خو العلة العرفية موجودة. شنو العلة العرفية؟ في بانتفائها الحكم، هذا الإشكال لا يرد على العلة العرفية. يعني مثلا إذا قلنا العلة في النظر الفساد والإفساد، إذن مو علة، إذن هذا حكمة. لا لا، مو علة. العرف له حق أن يشكل. إذا أنتوا قلتوا هاي علة، تغيير اللفظ لا يغير الواقع. أنتوا حذفوا الألفاظ، قولوا للعرف هذا الشيء حرام لأنه كذا. يقول لأنه يعني شنو؟ عيف المناط والعلة والحكمة. لأنه من قول شنو؟ سهم من سهام إبليس، ما بي لأنه وصف تعليل ما بي. خو لا يدور حول التعليل. خو إن لم يكن سهما، إن لم يكن سهما. بالنسبة إلى شنو؟ ها؟ بالنسبة إلى النظر إلى أصل المرأة. بالي. المناط بالي. ما ينفي، إذن مو علة. فالمولى ما يمكن أنه يجعل حكما عاما لعلة خاصة. لا، الشارع خب هذا رأي الأشاعرة، الإرادة الجزافية. الشارع أفعاله معللة بالأغراض كما يقوله العدلية. ليش يعمم الحكم مع أن العلة خاصة؟ بلي. خو فإذا خرج عن هذا. سهم يعني شنو؟ يعني مدخل من مداخل الشيطان. خو إذا ما كان مدخل من مداخل الشيطان، ليش؟ إن لم يكن مدخل، إذا ما كانت مدخل، إذا قلتوا هاي العلة، شوفوا أنتوا إذا قلتوا هاي هي العلة، أنه بالي المناط يعني شنو؟ أنتم لا تجيبون اسم المناط. المناط يعني العلة، المناط يعني العلة، والعلة نوعان، إما علة الجعل وإما علة المجعول. بالي. سلام عليك. خب هسه نجي نقول الآن بالي. بالي. خب فإذا هاي مو علة. ليش؟ هذه هي علة، ولكن إحدى العلتين. يعني هذه العلة هم موجودة في المرأة هم موجودة في الصورة، ولكن في المرأة أكو علة أخرى أيضا. بالنظر إلى المرأة حرمة النظر إلى المرأة أكو علة أخرى أيضا. شنو هي تلك العلة؟ الله يبارك. فهذا ما صار استدلال بهذه الروايات. ليش؟ استدلال بنفس الرواية. يقول العلة الموجودة في المرأة موجودة في الصورة أيضا. ولكن تقول أنه إذا انتفى العلة يمكن أن تكون النظر إلى المرأة علة أخرى حرمة النظر. فبتلك العلة يحرم النظر. لازم نشوف شنو تقول بعدين. لا احنا ما ندري، لعله اكو عله اخرى. ادري، فاحنا من الروايه اذا مو هذه الروايه ما كانت عله. هاي الروايه، هاي الروايه تبين عله واحده، ما يخالف. قلنا كما لعله الشأن في معظم العلل المذكورة في الروايات الشريفة. إيه إلا إذا ثبت في مكانه، لكن المعظم المعظم أنها حكم لا علل. لأن حكم علة الجعل بمعنى الحكمة، لا إصطلاح، هذا لا مناقشة في الإصطلاح. هسه خلينا نكمل. لكن قد يشكل هذا الجواب بأن التعليل المذكور بمعنى المعرضية، لا الوقوع بالفعل. بالي والمعرضية حاصلة في النظر إلى الصورة كالنظر إلى نفس المرأة. فهذه علة اللي في الروايات التهيج، لكن العلة بمعنى المعرضية. بل وفيه نظار، إذ لو كانت العلة التامة المعرضية لزم جواز النظر فيما لا معرضية، فيه كالمرأة القبيحة أو المعوقة أو نحوهما، إلا أن يقال المراد المعرضية النوعية لا الصنفية، لا الصنف أكبر من الشخص، لكن مآل ذلك إلى كونها حكمة لا علة. فتأمل. بلي. إذا قلت المراد هاي العلة المعرضية النوعية، يعني عادة النظر إلى المرأة موجب للوقوع في هذه المفاسد. هذا ما آل إلى أنه هذه حكم لا علل. فهي حكمة العلة العرفية، يعني حكمة لا تعدي. لا يعني شوفوا اللي جعل قوانين المرور نقول له لماذا جعلت هذه القوانين؟ إذا قال العلة في ذلك أنه إذا هذه القوانين تحفظ البشر وتحفظ السيارات، صحيح؟ نقول جيد. إذا في منتصف الليل أي واحد ماكو فهذا حلال لو حرام؟ إذا قال حرام المرور نقول يتبين هاي حكمة مو علة، يعني هذه جزء العلة وأكو هنالك علل أخرى أو أجزاء أخرى. لا هذا لنا، لا لا عبارتهم مجازية، يقولون لا مجموعة عوامل، واحد من العوامل أنه لا يصطدمون. نقول في الليل ليش اللي ماكو واحد، يقول حتى لا يتجرؤون، فعدم التجرؤ إلا لصنف آخر حتى لا يكون هذا حجة لكل مخالف، لأن يمكن القانون إذا صار بإن يصير حجة، فإذن لكل صنف علة. يعني في النهار عند الزحام لأن لا يصدم، في الليل عند الخلوة لأن لا يتجرأ أو لأن لا يكون حجة، فإذا ذاك صار حكمة ما صار علة عندما علل فيه الطبيعة. بلي شنو؟ بلي المرأة بشكل عام عدم الفساد والإفساد، هذا حكمة صار. إذا ما كان فساد والإفساد إيه؟ شنو يقول؟ حتى ليس التجارب حتى يكون القانون عام. فإذا هاي مو علة، إذا ما صار علة للطبيعة. إذا بالنتيجة عندما المولى صنف الطبيعة إلى أصناف وجعل لكل صنف علتان، هاي العلة الصنفية ما يمكن أن تكون علة نوعية، هو دا يعلل النوع. الإمام الرضا صلوات الله عليه طبق هاي الرواية يقول النظر إلى المرأة مطلقة حرام لأنه فيها تهيج. نقول إذا ما بيتهيج فإذا هذه حكمة صارت عندما علة الصنف جعلتوها علة للنوع، إذا هاي حكمة مو علة، هاي جزء العلة. يعني المولى ملاحظ مجموعة من الأغراض وطبقة تلك المجموعة قرر الحكم العام، ولكنه في مقام البيان اكتفى بجزء العلة. صنف يعني الأبيض من البشر، هذا صنف، عندنا نوع وعندنا جنس وعندنا صنف وعندنا فرد، الحيوان والإنسان والعالم وزيد. وإلا هذا إذا تردون تطردون في هذا المجال أي تعليل بالروايات. الله تعالى يقول ليش امرأتان أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ جيد، إذا هاي المرأة قوية الذاكرة جدا بحيث لا تظل، إذا معنى الظلال بمعنى النسيان، شنو تقولون؟ أيضا مرأتان، فإذا هاي مو علة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا قلت أن تظل بمعنى أنه لعله لا تغلبها العاطفة معناته مثلا، إذا مرأة مو عاطفية، إذا رجل عاطفي، المرأة المقلوعة الرحم إلها عدة أو ما إلها عدة؟ إذا قلت العدة أن لا تختلط الميخ، إذا مقلوعة الرحم إذا لا عدة لها. يعني إحنا إذا نفتح هذا الباب نقول أن هذه كلها علل ونمشي معها نفيا وإثباتا، هذا يوجب فقها جديدا. فالظاهر أنه البناء على الحكمة عموما إلا ما خرج بالدليل، أو نقول بعبارة أخرى بتقرير آخر نقول بالعلية إلا ما لم يمكن القول بالعلية فيه، وفي أمثال هذا المقام ما يمكن أن نقول بالعلية. بلي قلنا لأنه إذا مرأة النظر إليها لا يهيج لأنها قبيحة إلى أبعد الحدود، فالنظر إليها حلال. بلي إطلاق أوي، أنتم ما تقبلون الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي عندما يقول شيء يعني أو ما إله، واو ما إله، هذا معناته. مقتضى الإطلاق الواوي أن العلة تامة، ومطلق الإطلاق الأوي أنه لا عديل للعلة ولا بديل للعلة. هذا في مباحث المطلق والمقيد، ذاكرين في الإطلاق الواوي والأوي. مو معقول هذا، وإلا الوضع يكون لغوا يكون للطراد القانون. هذا الطراد، هاي علة ثانية. فصار متمم العلة، يعني المولى جزء العلة أن لا يصدم الأفراد، وجزء العلة أن يطرد القانون. هنا نفس الشيء نقول، إذن هذا لما فيه من التهيج مو علة كاملة، جزء العلة. والجزء الثاني اطراد القانون. بلي، فهذا مو علة، فمن تمكن نتعده ما دام صار جزء العلة، يعني حكمة، الحكمة لا يتعدى منها إلى غيرها. وإلا المقنن يجمع ما هو فيه العلة وما ليس فيه العلة ويشملهما بحكم واحد، ما إلى معنى. هذا مثل واحد يشمل القادرين والعاجزين بحكم واحد، غلط. هذا جعل بلا علة محال، ما دام العلة خاصة كيف الحكم يتعدى من هذه الدائرة اللي فيها العلة إلى الدائرة الثانية اللي ما فيها علة؟ هذا الجعل جعل جزافي، هذا مثل واحد يكلف البشر والجدران بحكم واحد، يصير؟ لا، الفهم العرفي هذا مو فهم دقي. هو المقنن الآن اترك الألفاظ، عندما تقولوا له يقول هذا لشيء آخر. طفلكم تقولوا له لا تقيس لا تروح في الشارع، يقول ليش؟ يقول لأنه خطر أكو سيارة تضربك، ويقول إذا ماكو خطر أيضا تقولوا له لا تروح. ليش؟ لوجود علة ثانية. آخر اللي هذه العلة أو العلة العرفية يعني موجود، يعني إذا مثلا قلنا لشخص لا تنظر إلى المرأة لأنه مشتمل النظر على الفساد والإفساد، فأخذ ينظر إلى شنو الصور، نقول له مو قلنا لك لتنظر إلى المرأة. يقول أسألكم، هذا اللي قلتوا لما فيه هذا علة لو حكمة؟ حسن ذني السؤال ما يجي. ليش يجي؟ يجي. أنتوا مثالكم كله تمثلون في جانب النافي، إذا ماكو فساد إفساد فالنظر إلى نفس المرأة المفروض يكون ما في إشكال. إحنا ما عندنا يعني الآن لا نتعرض إلى القسم النفي وإنما إلى إثبات العرمة في مثال آخر. جيد، أنا أقول لكم هذا اللي ما جزء العلة لو علة تامة. بس لا جاوبوا. هذا جزء العلة لو علة تامة. أنتوا الآن خو تعرفون المصطلحات، أنتوا قولوا هذا جزء العلة لو علة تامة. إذا جزء العلة، جزء العلة لا يكفي وجود المعلول. إذا علة تامة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، مع أن الحكم لا يدور مدارها. هسه الآن هذا المطلب المصطلح كيف نفهمه للناس ذاك بحث آخر، بس أنتوا خو تعرفون المصطلحات. لا العرف يفهم لكن مو بهذه الألفاظ. هذا مو وحي هاي الكلمات اللي تقال. الدليل ثانيا سلمنا أن المعرضية بالي هي العلة التامة للحكم. قبلنا العرفية على قولكم، إلا أنه قد سبق في الشرط الثاني من شرائط جواز النظر بالي أن المعرضية للوقوع في الحرام سبب للحرمة في حد ذاتها. ولا فرق ظاهرا في ذلك بين النظر إلى المرأة وصورتها، كما هو مقتضى بعض الأدلة المتقدمة هنالك، فالكلام متمحض فيما إذا لم تكن في النظر للصورة معرضية للوقوع في الحرام مطلقا. فتأمل أنتوا قلتوا العلة هي المعرضية، سنفرض النظر إلى الصورة ما بها معرضية، شنو تقولون في هذا الفار للوقوع في الحرام إذا ماكو؟ لا أنتوا لا تفرضون النظر إلى كل مكان، النظر إلى أذن المرأة مثلا، يشوف أذن المرأة في صورتها، هذا بمعرضية للوقوع في الحرام عادة. يعني 100 مليار نفر إذا باوعوا صورة إذان المرأة، النظر إلى صورة إذان المرأة في معرضية للوقوع في الحرام عادة؟ لا. النظر إلى شعرة من شعرات المرأة صورتها يعني بمعرضية نوعية للوقوع في الحرام؟ لا. بينما هذا اللي يقول النظر إلى الصورة محرم، يقول النظر إلى أي جزء منها محرم، ولو أذنها أو شعر من شعراتها. نقول ما يخالف إذا أكو معرضية نوعية محرم. بالي. بالجواب الثاني. لا إذا سلمنا الجواب رفعنا اليد عن الجواب الأول. نقول إذا فد مكان ما بي معرضية نوعية. بالي. أصلاً المسألة مو مطروحة. لا المسألة جديدة. بعدين عدم القول بالفصل مو حجة. ماكو قول بعدم الفصل. احنا انتم تريدون تثبتون ان النظر الى صورة المرأة في اي مكان، شوفوا شعر المرأة شعره من شعراته واحد حرام يباوع، اذانها حرام يباوع، ارنبت اذنها هاي الارنبة حرام يباوع، رأس أنفها حرام يباوع بناء على حرمة النظر الوجه والكفين، إظفرها حرام يباوع. إحنا نريد نقول الصورة لها هذا الحكم أيضا، تقولون بي معرضية الوقوع في الحرام، هذا الدليل أخص من المدعى. نقول نعم إذا بي معرضية الوقوع في الحرام نوعية حرام وإلا مو حرام، يعني هالشكل بعد التنازل عن الجواب الأول. شنو؟ إذا المعرضية هي العلة، النظر إلى أظفر المرأة أو إلى أنبة أذنها أيضا لا ليس فيها معرضية المرأة. جنب خدسة. أنا نفس المرأة. هو نفس الإشكال أمي. نأخذ وجود جواب مدي الجواب أول مدي بس على حكمة إذا لا يمكن التعديل. نعم أنا أرسل لنا بخدسة أنا بس مش من ذاك هذا المقاصر. ولا يقول بها. خذ ذاك خرج بالإجماع. على كل حال الظاهر أن هذه حكم مو على. الدليل الرابع والأخير الارتكاز المتشرعي على عدم الفرق بين النظر إلى المرأة والنظر إلى صورتها. هذا ولكن بلي في ثبوت ارتكاز الحرمة في غير ما يأتي من المستثنيات تأمل، سوف تذكر فيما بعد ثلاثة مستثنيات إن شاء الله، اللي هاي المستثنيات المرآت والصور الخلاعية وما قارنه العناوين الثانوية الطارية المحرمة. هسه في غير هذه مو معلوم ارتكاز الحرمة، يعني واحد يباوع اذان المرأة بالصورة واقعا اكو ارتكاز المتشرعة على الحرمة، أذن فدمرية بالجريدة مسويها المرأة مجهولة لهذا خلاعية. فعلي أذن مجردة لا بس يباوع أذنها هلقت هذا المقدار، واقعا هذا حرام بارتكاز المتشر. ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر بالعروة مطروح. منو؟ أو من لا ينتهي لأدامه هاي المرأة اللي دي شوف محجبة محترمة مسلمة بالي كأنه أكو ارتكاز. لا أمعاء المرأة أنت تقولين أنه أكو ارتكاز في أمعاء المرأة؟ لا مو معلوم. شنو الفرق بين الصورة وبين الأصل؟ نفس الأمعاء يباوعها؟ هسه ذاك بحث آخر بالعروة مذكور ذاك، هسه لا تدخلونا في مباحث أخرى. إحنا نقول أكو ارتكاز مطلق لو ماكو. فيما أكو ارتكاز يجي بحث المرآة والصور الخلاعية والعناوين الثانوية. أكو ارتكاز على الحرمة أو شوية من إيدينها طالعوا سيقانها هذا ارتكاز. أكو ارتكاز على الحرمة إذا أنت تشوفون في الواحد يشوف يقولون كان هنا وعن هذا. إحنا إذا نشوف واحد يأكل جبن نقول ليش تأكل جبن أيضا. إذا شفنا واحد يصل ينقر كنقر الغراب أيضا نقول ليش تنقر كنقر الغراب؟ إذا شفنا واحد وصيخ نقول ليش أنت وصيخ؟ لا مو معلوم خلاف المعنوية. فتحصل بني أدلة أربعة: آية الغاض شمول الأدلة الناهية، الثالث كان الملاك، الرابع ارتكاز المتشرع. هذا وقد يقال بالتفصيل. هذا المبحث انتهى. وقد يقال بالتفصيل بين المرأة المعروفة عند الناظر وغيرها، يعني إذا جارتهم حرام يباوع صورتها. شنو الفرق؟ إذا مرية مجهولة ما يعرفها ما يخالها. إذا الحرمة في النظر شنو الفرق؟ خليني الآن دا نقرأ. بين المرأة المعروفة عند الناظر وغيرها، طبعا أحد المباحث المعقدة شنو ملاك المعروفة والمجهولة، هو هذا بحث. فيجوز في الثاني دون الأول. استنادا إلى قوله تعالى: سورة الأحزاب آية 59. لا القرائن المتداولة. بالي بالي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أدنى يعني أقرب. لا أدنى أن يعرفن. والظاهر أن الاستدلال بذلك باعتبار التعليل، والعلة تعمم. بالي. تردون إجمالا نقول معنى الآية الكريمة، تفسيريا للآية الكريمة أكو، إجمالا إذا حبيتوا بعدين راجعوا. الوالد رحمه الله في التقريب جزء 22 صفحة 43-44 يقول: مفاد الآية الكريمة وجوب إدناء الجلباب، لأن الإدناء أقرب إلى أن يعرفن بأنهن عفائف نجيبات فلا يؤذين، فإن عادة الفجار أن يتعرضوا للمرأة المبتذلة، أما إذا كانت متسترة عرفت بالستر والنجابة ولم يتعرض لها الفساق. يعني إذا أدنوا جلابيبهن الجلباب قربوه بحيث أنه ستر الرقبة والصدر وما أشبه ذلك، تعرف أن هذه المرأة مرأة ثقيلة. ذلك أدنى أن يعرفنا بالتستر والنجابة والرزانة بعد ما يتعرضون إلها. بالي. ليش؟ بالي. أكو في التفسير ثاني بعض قايلي كاتبين إنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والإماء، وكان في المدينة فساقا يتعرضون للإماء وربما تعرضوا للحرائر، فإذا قيل لهم يقولون حسبناهن إماء، فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء بالزي ليحتشمن فلا يطمع فيهن. فقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن، أي أقرب أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن بناء على أنهن إماء، لأن الإماء سترهم أقل من ستر الحرائر، الأمة سترها أخف درجة. فإن النساء كانوا يرحون بالليالي لقضاء الحاجة بين النخيل في الغيطان ما أشبه ذلك، فبعض الشباب أو غير الشباب كانوا يترصدون فيتحرشون بالحرة، فإذا اعترض عليهم يقولون تصورنا أنها أمة. إيه ما يخالف، بس بالنتيجة الزوج هاي المرأة بعد ما يقدر يعترض، مثلا يقول ظننا أنها أمة والشأن الأمة كان أخاف في المجتمع. بلي لا بس أخاف يعني بالمجتمع هذا أخاف. فالله تعالى يقول للنسوان أنتوا تحجبوا أكثر، أدنوا من جلابيبكن أكثر، ستروا وجوهكن والرقبة والصدر حتى لا يكون حجة بيد هؤلاء اللي هذه تصورناها أمة فتحرشنا بها. ذلك أدنى يعني أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين، يعني الشارع جعل لباسا مائزا بين الحرة والأمة. هذا تفسير ثاني، بس أنا أظن أن التفسير الأول أقرب. التقريب جزء 22 صفحة 43-44. طبعا الوالد ما ذكر هذا المعنى الثاني. بلي بلي خب شنو الفرق بين المرأة المعروفة والمجهولة؟ المرأة المعروفة قابلة للإيذاء، أما المرأة المجهولة مو قابلة للإيذاء. يعني شوفوا إذا تعرفون هاي صورة بيت الرجل اللي في رأس المحلة، فإذا واحد شاف صورتها وكان في قلبه مرض يمكن يروح يقف على باب دارها يتعرض إلها أو يسلق عليها الجدار حتى يتعرض إلها. أما إذا مرأة مجهولة مطلقة مو معلوم هاي في الهند أو في الصين أو في ها لا فلا يؤذينا. فالمرأة المعروفة قابلة للإيذاء بينما المرأة المجهولة مو قابلة للإيذاء، ولذلك الحلة تعمى. ما يعرف ما هسه فد صورة يجيبون مو معلوم امرأة من الهند او الصين او قوم مجهولة مطلقة، هسه على الاقل هذا ليش هذا الحرمة لأجل أدية مو لأجل النظر. إيه فإذا وجب التستر في هذه الحالة، هذا أضيف أكو ملازمة عرفية بين وجوب التستر وحرمة النظر، يعني إذا المولى خاطب امرأة وقال تحجبي هذا يلازم عرفا حرمة النظر لها. لها لصورتها. بلي لها لصورتها. لها إيه؟ والعلة موجودة في الصورة أيضا. شوفوا الآية ماذا تتكلم حول النظر، الآية تتكلم حول التحجب. فنتعدى بالملازمة العرفية من وجوب التحجب إلى حرمة النظر، وحيث إن العلة موجودة في صورة المرأة المعروفة كنفس المرأة نتعدى من نفس المرأة إلى صورة المرأة. قوب ويرد علي قلنا والظاهر أن الاستدلال بذلك باعتبار التعليل والعلة تعمى. وهنالك ملازمة عرفية بين وجوب التستر وحرمة النظر. ويرد عليه أولا إن الظاهر كون هذه حكما لا عللا، وسوق الكلام فيه كسوقه في سابقه. وثانيا مع التسليم لا نضايق عن القول بحرمة النظر إذا كانت هنالك معرضية للإيذاء لما سبق فتأمل. ما يخالف نقول النظر إذا أكو معرضية للإيذاء حرام، إذا ماكو معرضية حلال. النظر إلى صورتها، يعني هذا الشاب إذا يشوف هذه الصورة فيرى أنه يمكن يروح يتحرش بها حرام ينظر، أما إذا أكو اطمئنان مطمئن أنه لا يتحرش بها ولا يؤذيها مو حرام لعدم وجود العلة. يعني إن قلتم إنه حكمة لم يتعد، وإن قلتم إنها علة ما يخالف نتعد، لكن في حدود تلك العلة، فما ثبت التحريم المطلق. بالي بالي نفس الكلام اللي اجى فيما مضى. يعني نقبل، يعني لا نمانع. ثانيا يعني لا نمانع. بالي قوب، يعني لا نمانع من ذلك، بس هذا لو سلمنا الأول، تنازلنا عن الأول. هذا وقد يقال بتفصيل آخر. نقرأ لو كافي. تحبون خلوا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.